بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المحرر كتاب الصيام: لا يجب صوم رمضان إلا على مسلم عاقل بالغ، وعنه يجب على المميز إذا أطاقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الصيام لغة مجرد الإمساك، ومنه الإمساك عن الكلام في قول الله تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صوما يعني صمتا. وقال الشاعر: خير صيام وخير غير صائمة، تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع. الخيل الصائمة يعني المربوطة الواقفة ونحو ذلك. ثم الصيام شرعا الإمساك بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس عن المفطرات، أو الإمساك مخصوص من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة. أفرض في السنة الثانية من الهجرة، صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وصام المسلمون ولا يزالون يصومون. الدليل هو قول الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصومه. هكذا فهذا هو الصيام، يجب على المكلف. المكلف هو البالغ العاقل، فغير البالغ لا يجب عليه لأنه غير مكلف. فاقد العقل لا يجب عليه لأنه غير مكلف. يجب على الذكور والإناث، يجب على المسلمين، لا يجب على الكفار، ولا يصح منهم، لأنهم مطالبون بشرطه الذي هو الإسلام. ولو صاموا وهم كفار ما قبل منهم، لأن الشرك يحبط أعمالهم، لئن أشركت ليحبطن عملك. فعلى هذا يجب على المكلف المسلم. فوجوبه فرض عين، فرضه الله تعالى وألزم به المسلمين. نعم. قال: وعنه يجب على المميز إذا أطاقه، فإن أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي مفطرا في أثناء يوم، فهل يجب إمساكه وقضاؤه على روايتين؟ المميز الذي يعقل ما يقال له، الذي يسمع الخطاب ويرد الجواب ويمتثل ما يؤمر به، حده من صلاة 7 سنين، ويمكن أن يقال حده بالصيام إذا أطاق، إذا كان يطيق وهو من 8 أو 10، ولكن الصحيح الرواية الأولى أنه لا يجب إلا بالبلوغ، يؤمر بالصيام إذا كان يطيق ولو كان ابن 7، ولا يلزم به، يؤمر به حتى يتدرب عليه. لا يجب على الكافر ولا على الصبي دون البلوغ، ولا على المجنون. إذا أسلم الكافر في رمضان يصوم ما بقي ولا يقضي ما سبقه، ما أفطره في أوله، لأنه كافر في ذلك الوقت. إذا أسلم في وسط النهار أمسك بقية النهار، ولا يلزمه أن يقضي أولا أن يقضي ذلك اليوم، وإن كان يستحب ذلك. إذا خرج رمضان قضى ذلك اليوم استحبابا، لأنه ما صام إلا نصفه أو بعضه. أما الصبي إذا بلغ وهو مفطر وهو صائم فإنه يستمر ولا يقضي، ولو قالوا إن صيامه أول النهار نافلة، نقول إنه قد صام ذلك اليوم، بلغ في وسط النهار واستمر في صيامه، لكن لو بلغ وهو مفطر، مثلا ابن 10 سنين أو ابن 11 سنة مفطر، ثم إنه احتلم في أثناء النهار حكم ببلوغه، يلزم بالإمساك بقية ذلك النهار، وقضاؤه أفضل. كذلك إذا عقل المجنون في أثناء النهار، مجنون غير مكلف مفطر يأكل ويشرب لأنه ليس له عقل يميز به، زالت الجنون وصحى في وسط النهار، يلزم بالإمساك ويستحب قضاء ذلك اليوم. نعم. قال: وإن بلغ الصبي صائما لزمه الإتمام وفي القضاء وجهان، وإن طهرت حائض أو قدم مسافر مفطرا لزمهما الإمساك وعنه لا يلزم. بالنسبة إلى الصبي، الصحيح أنه إذا بلغ وهو صائم وأمسك وأتم صيامه، فالصحيح لا قضاء عليه، ولو كان أول النهار نافلة وآخره فرضا. الحائض إذا طهرت في وسط النهار هل تمسك بقية النهار؟ الصحيح أنها تمسك لحرمة الزمان، وأنها تقضي بكل حال. المسافر إذا قدم مفطرا في وسط النهار لزمه الإمساك لحرمة الزمان، مع أنه سوف يقضي إذا قامت البينة في أثناء النهار، جاء الخبر برؤية الهلال في وسط النهار في الضحى مثلا أو بعد الظهر، أمسكوا لحرمة الزمان ثم يقضون ذلك اليوم. نعم. قال: وإذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان لم يصوموا إلا أن يحول دون مطلعه غيم أو قتر، فيجب صومه بنية رمضان، وهل تصلى التراويح ليلة إذ على وجهين؟ عليهم أن ينظروا الهلال ليلة الثلاثين إذا مضى من شعبان 29، فإذا لم يروه والسماء مصحية والكون ذو أبصار قوية ولم يرى فلا صيام، ولو كان مشكوكا فيه. هذا يوم الشك، من صام يوم الشك فقد أساء بالقاسم. لكن إذا كان دونه غيم ليلة الثلاثين أو قتر غبار يمنع من رؤيته، فهل يصام وهل تصلى التراويح؟ في ذلك خلاف. فيه رواية كأنهم يرجحونها أنهم يصومون، وروي ذلك عن ابن عمر أنه كان يرسل من ينظر إلى الهلال ليلة الثلاثين، فإن لم يروه صحوا أصبح مفطرا، وإن لم يروه غيما أو قترا أصبح صائما. ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفسر اقدروا له يعني ضيقوا عليه، أي قدروا أنه 29. وروي ذلك عن عائشة أنها كانت تصوم يوم 30 إذا لم ير الهلال تلك الليلة لوجود غيم، وتقول: لأن أصوم يوما من شعبان أفضل من أن أفطر يوما من رمضان. والجمهور على أنه لا يصام، وذلك لأنه يوم شك فلا يصام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم حتى تروه، ولا تفطر حتى تروه، فإن غم عليكم فأتموا الشهر 30 يوما أو فأكملوا العدة. وإذا قيل إنه يصام فإنه يصام بنية رمضان، وتصلى التراويح تلك الليلة، على خلاف في ذلك، لأنه حكم بأن تلك الليلة من رمضان، وذلك اليوم بسبب وجوب الغيم والقتر. وفي هذه الأيام، في هذه الأزمنة، إذا كان القتر على بلد فإن البلد الأخرى قد تكون صحوا، فينظرونه مثلا القريب والبعيد، وإذا رأيه بعيدا انتشر الخبر بسرعة أفلا يتصور ما يقولونه. والله أعلم. أحسن الله إليك يا شيخ، ما ورد عن ابن مسعود؟ أحسن الله إليك يا شيخ، ما أذكر شيء. ما ورد من عباس، ما ورد عن ابن مسعود من أفطر أول النهار فليفطر آخره، بالنسبة للمسافر والحائل إذا طهرت؟ اجتهاد منه، الصوم لحرمة الزمان. لا وجوب يقولون لحرمة الزمان، لكن ما موجب الوجوب الشيخ حسن الله عليك؟ ما هو الدليل على الوجوب ما دام أنه هذا اليوم سيقضيه وقد أفطر للعذر؟ لكن الله تعالى قال: أو كنت وإن كنتم على سفر. الآن أنا على سفر، أقمت وصلت، لكن انتهى صومه. أنا الآن أنا مقيم، لست على سفر. الله أحسن لكم شيخ. كذلك شيخ، المقيم إذا سافر، هل يا شيخ هناك وقت معين يجب عليه مثلا إذا عداه أنه يتم الصوم؟ إذا كان هناك مشقة فالفطر أفضل، سواء أفطر أو يعني أو ما أفطر، يعني إذا لم يكن هناك مشقة فالصيام أفضل. ولا شيخ وقت معين مثلا إذا خرج بعد الزوال أو قبل الزوال؟ ما له وقت مع المشقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو بكر بن خوقير رحمه الله تعالى في مختصره في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: كتاب البيوع، باب الصلح. قال رحمه الله تعالى: في تتمة هذا الباب، ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب، ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب، ولا يفعل ذلك في ملك جار ولا درب مشترك، ولا درب مشترك إلا بإذن المستحق، وليس له وضع خشبة على حائط جاره إلا عند الضرورة. انتهى الباب، والله أعلم. ولا يفعل ذلك في ملك جاره ودرب مشترك إلا بإذن المستحق، وليس له وضع خشبة على حائط جاره إلا عند الضرورة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أخلاق كتاب البيوع بعد الصلح، قال: ويجوز في الدرب الناس فتح الأبواب ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك إلا بإذن المستحق، وليس له وضع خشبة على حائط جاره إلا للضرورة. بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد. الدرب النافذ الطريق المستمر الذي ليس مسدودا، طريق يسلكه الناس وليس له منتهى إلا الفضاء. هذا الطريق يكون عليه غالبا دور عن اليمين وعن الشمال. هؤلاء الذين عليه يجوز لهم فتح الأبواب، لو أنه في أول الأمر ما فتح إلا بابا ثم بدا له أن يفتح بابين، جاز له ذلك لأنه يفتح لأجل أن يدخل أو يخرج أو يدخل متاعه أو نحو ذلك، وسواء الباب أو الأبواب، لأنه يقول أفتحه على هذا الطريق النافذ الذي يسلكه الناس وأنا مثلهم، وليس الطريق لأحد مختص به حتى أستأذنه، الطريق للجميع وأنا منهم، فله أن يفتح الباب لأجل الدخول والخروج مع ذلك الباب الجديد، وله أيضا أن يفتح عليه نوافذ للتهوية ونحوها، ولا حاجة إلى استئذان أحد لأن الطريق متبع، الطريق مسلوك، الطريق معروف، يعني الناس كلهم عليه، يعني من على اليمين ومن على الشمال. أما إذا كان الطريق خاصا فإنه لا يفتح عليه إلا بإذن الشركاء، فليس له أن يفتح على باب جاره أو في ملك جاره، كما إذا كان بينه وبين جاره حائط منيع ليس له أن يفتح عليه، أن يفتح على الجار، على جدار الجار. وكذلك أيضا إذا كان الطريق مختصا فلا يفتح عليه إلا بإذن المشتركين فيه المختصين. الطريق المختص هو الذي يسمونه السد الذي نهايته مشدود ليس بنافذ، هذا هو الطريق المشترك. ولو كان مثلا طوله كيلو ولكن نهايته مسدودة ليس بنافذ يخرج إلى الفضاء، لا يدخله إلا أهله الذين بيوتهم فيه. قد يكون مثلا عن اليمين 20 دارا أو 10، وعن الشمال مثلهم، أراد أن يفتح فيه بابا قد يضايقهم، لأنهم يقولون نحن ندخل مع هذا ونخرج معه ونخشى أنك تضايقنا بدخولك معه أو نحو ذلك، وأنت قد اكتفيت بفتح باب متقدم فتكتفي به ولا تزد عليه، فلا يفتح عليه بابا إلا بإذنهم. وقيل إن الإذن لمن في لمن وراءه لا لمن دونه، مثلا هذا الطريق المشترك فيه 10 دور عن اليمين وعن الشمال، الخامس منهم أراد أن يفتح في جداره باب، لا يستأذن الذين دونه لأنهم ليس لهم حق، 4 من دونه لا يستأذنهم ليس لهم حق، لكن يستأذن 5 وراءه الذين في أقصى السكة، هؤلاء هم الذين لهم حق فيستأذنهم لأنهم الذين يمرون عليه. هذا الفرق بين الدرب النافذ والدرب المشترك. ذكر بعد ذلك حكم وضع الخشبة على الجدار، يقول لا يضع الخشبة على جدار جاره إلا عند الضرورة، إذا لم يمكنه التسقيف إلا به وتعطل تسقيفه لمنزله أو لحجرته فله أن يضعها عند الضرورة، وليس لجاره أن يمنعه إذا كان هناك ضرورة. ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أن جار جاره أن يغرز خشبه أو أن يغرز خشبة في جدار جاره في جداره. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني كأنهم كرهوا ذلك، فقالوا أنا يقول أنا الذي بنيت على الجدار وهو ملكي، فكيف يضع عليه خشبة قد يضعفه وقد يسبب سقوطه. فيقالوا هذا عند الحاجة فلا تمنعه للنص على ذلك لينتفع به. العادة في هذه الأزمنة أن الجدار الفاصل يكون مشتركا، الذي بين اثنين يدفع هذا نصف تكلفته وهذا نصف تكلفته، يسمى ذلك المباناة. وعلى هذا فلكل منهما يضع خشبه في جهته ولا يمنع الآخر، وهذا فيما إذا كان يتحمل. والله أعلم. أحسن الله عليك يا شيخ. وجه إدخال أحكام الجوار في باب الصلح؟ لأنها من الصلح، يصطلحون على هذه الأحكام.

أخرجه الدارقطني وقال تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري فزال الاحتمال وارتفع الإشكال والحمد لله ذي الجلال والكمال. 13 لما بين سبحانه محظورات الصيام وهي الأكل والشرب والجماع ولم يذكر المباشرة التي هي اتصال البشرة بالبشرة كالقبلة والجسة وغيرهما دل ذلك على صحة صوم من قبل وباشر، لأن فحوى الكلام إنما يدل على تحريم ما أباحه الليل على تحريم ما أباحه الليل وهي الأشياء الثلاثة، ولا دلالة فيه على غيرها، بل هو موقوف على الدليل، ولذلك شاع الاختلاف فيه، واختلف علماء السلف فيه، فمن ذلك المباشرة. قال علماؤنا يكره لمن لا يأمن على نفسه ولا يملكها لئلا يكون سببا إلى ما يفسد الصوم. روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم، وهذا والله أعلم خوف ما يحدث عنهما، فإن قبل وسلم فلا جناح عليه، وكذلك إن باشر. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم. وممن كره القبلة للصائم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعروة بن الزبير، وقد روي عن ابن مسعود أنه يقضي يوما مكانه، والحديث حجة عليهم. قال أبو عمر ولا أعلم أحد رخص فيها لمن يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه، فإن قبل فأمنى فعليه القضاء ولا كفارة. قاله أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن والشافعي واختاره ابن المنذر، وقال ليس لمن أوجب عليه الكفارة حجة. قال أبو عمر ولو قبل فأمذى لم يكن عليه شيء عندهم. وقال أحمد من قبل فأمذى أو أمنى فعليه القضاء ولا كفارة عليه إلا على من جامع فأولج عامدا أو ناسيا. وروى ابن القاسم عن مالك في من قبل أو باشر فأنعظ ولم يخرج منه ماء جملة عليه القضاء. وروى ابن وهب عنه لا قضاء عليه حتى يمذي. قال القاضي أبو محمد واتفق أصحابنا على ألا كفارة عليه، وإن كان منيا فهل تلزمه الكفارة مع القضاء؟ فلا يخلو أن يكون قبل قبلة واحدة فأنزل، أو قبل فالتذ فعاود فأنزل، فإن كان قبل قبلة واحدة أو باشر أو لمس مرة فقال أشهب وسحنون لا كفارة عليه حتى يكرر. وقال ابن القاسم يكفر في ذلك كله إلا في النظر فلا كفارة عليه حتى يكرر. وممن قال بوجوب الكفارة عليه إذا قبل أو باشر أو لاعب امرأته أو جامع دون الفرج فأمنى الحسن البصري وعطاء وابن المبارك وأبو ثور وإسحاق، وهو قول مالك في المدونة. وحجة قول أشهب إن اللمس والقبلة والمباشرة ليست تفطر في نفسها، وإنما يتقى أن تؤول إلى الأمر الذي يقع به الفطر، فإذا فعله مرة واحدة لم يقصد الإنزال وإفساد الصوم فلا كفارة عليه كالنظر إليها، وإذا كرر ذلك فقد قصد إفساد صومه فعليه الكفارة كما لو تكرر النظر. قال اللخمي واتفق جميعهم في الإنزال عن النظر ألا كفارة عليه إلا أن يتابع، والأصل أنه لا تجب الكفارة إلا على من قصد الفطر وانتهاك حرمة الصوم، فإذا كان ذلك وجب أن ينظر إلى عادة من نزل به ذلك، فإن كان شأنه أن ينزل عن قبلة أو مباشرة مرة أو كانت عادته مختلفة مرة ينزل ومرة لا ينزل رأيت عليه الكفارة، لأن فاعل ذلك قاصد لانتهاك صومه أو متعرض له، وإن كانت عادته السلامة فقدر أن كان منه خلاف العادة لم يكن عليه كفارة. وقد يحتمل قول مالك في وجوب الكفارة لأن ذلك لا يجري إلا ممن يكون ذلك طبعه واكتفى بما ظهر منه، وحمل أشهب الأمر على الغالب من الناس أنهم يسلمون من ذلك، وقولهم في النظر دليل على ذلك. قلت ما حكاه من الاتفاق في النظر وجعله أصلا ليس كذلك، فقد حكى الباجي في المنتقى فإن نظر نظرة واحدة يقصد بها اللذة فأنزل، فقد قال الشيخ أبو الحسن عليه القضاء والكفارة. قال الباجي وهو الصحيح عندي لأنه إذا قصد به الاستمتاع كان كالقبلة وغير ذلك من أنواع الاستمتاع والله أعلم. وقال جابر بن زيد والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي في من ردد النظر إلى المرأة حتى أمنى فلا قضاء عليه ولا كفارة. قاله ابن المنذر. قال الباجي وروى في المدنية ابن نافع عن مالك أنه إن نظر إلى امرأة متجردة فالتذ فأنزل عليه القضاء دون الكفارة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأصل في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هذا حديث أن الخيطين هما الليل والنهار، وبياض النهار هو بياض الصبح، ولذلك أكده بقوله من الفجر، أي يتبين الفجر وبه يظهر الخيط الأبيض الذي هو البياض المعتلط. جاء في حديث أو في أثر عن ابن عباس الفجر فجران، فجر ممتد كذان بالسرحان، فذلك يحل الطعام ويحرم الصلاة، وفجر معترض في الأفق فذلك يحل الصلاة ويحرم الطعام، يعني على الصائم. في آخر الليل في الليلة المظلمة يلاحظ الإنسان نورا دقيقا في جهة الشرق ممتدا في وسط السماء، في وسط الجهة الشرقية، يسمى هذا الفجر الكاذب. ثم إذا أقرب الفجر تبين هذا الفجر الذي يكون معترضا في الأفق، يسمى الفجر الصادق. هذا هو الذي يحصل به الإمساك، الإمساك للصائم. والذين رأوا أن المراد الوضوح هذا أيضا يعني فيه شيء من التساهل، يعني بعضهم يقول إن المراد أن يأكل ولو بعدما يتبين الفجر إلى أن يقرب الإشراق، استدلوا بهذا الحديث الذي فيه هو النهار إلا أنها لم تطلع الشمس. الأصل أنه قرب الفجر، قرب الصلاة. في حديث زيد بن ثابت تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قيل كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية، يعني قدر قراءة 50 آية، 50 آية تقدر قراءتها بنحو ثلث ساعة أو نحو، يعني من الآيات المتوسطة كآيات سورة البقرة أو آل عمران أو النساء. دليل على أنهم يمسكون قبل وقت صلاة الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغلس، كانوا ينصرفون من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه ولا يعرف وراءه، كان يقرأ فيها بالـ60 إلى 100، يقرأ في صلاة الفجر بقدر ثلث في سورة البقرة 60 آية إلى 100 آية، فدل على أنه يمسكون قبل انتشار الصبح. هذا هو الصحيح. يقول بعضهم لا بد أن يمسكوا جزءا من النهار، حتى جزءا من الليل يضاف إلى النهار. إذا لهم في ذلك تعليلات، يقول حتى يكون ذلك أحوط. الله تعالى قال كلوا واشربوا حتى، يعني إلى أن يتبين. هكذا الذين أكلوا إلى أن عرفوا الحبل الأبيض من الحبل الأسود اجتهدوا ولم يأمرهم بالقضاء، هذا هو الصحيح. ثم عذرهم بذلك أنهم نظروا إلى أن ذلك هو المتبادر من الخيطين. هكذا ثم أتم الصيام إلى الليل، أي إلى الغروب، وفسر الليل بأنه غروب الشمس. يتكلم القرطبي على الجماع وفصل في الجماع، وكذلك مقدماته التي هي النظر والتقبيل والمباشرة. ولعل الصواب أنه إذا كان يجد بذلك شهوة فلا يجوز، لأن في الحديث ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالذي يقبل للشهوة أو يباشر لا يجوز. وإن كنا لا نقول يفطر إلا إذا أنزل أو أمدى أو نحو ذلك. ويحمل تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه شفقة لا أنه شهوة، هذا هو الأقرب. يفرق العلماء في القبلة بين من تحرك شهوته ومن لا تحرك شهوته، والغالب في الشباب أنه إذا ضم أو قبل لم يملك نفسه، فلذلك يبتعد عن الضم والتقبيل والمباشرة. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام السعاتي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إقامة الحد على المريض. عن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال: كان بين أبياتنا إنسانا مخدج ضعيفا لم يرع أهل الدار إلا هو على أمة من إماء الدار يخبث بها، وكان مسلما، فرفع شأنه سعدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اضربوه حد. قالوا: يا رسول الله، إنه أضعف من ذلك، إن ضربناه مات، إن ضربناه مئة قتلناه. قال: فخذوا له عثالا فيه مئة شمراخ فاضربوه به ضربة واحدة وخلوا سبيله. باب ما جاء في الحفر للمرجوم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع، فوالله ما حفرنا له ولا أوثقنا، ولكنه قام لنا فرميناه بالعظام والخزف، فاشتكى فخرج يشتد حتى انتصب لنا في عرض الحرة، فرميناه بجلاميد الجندل حتى سكت. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم أمره فحفر لها إلى السندوة. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم أمره فأمرني أن أحفل لها فحفرت لها إلى سرتي. باب ما جاء في من وطئ جارية امرأته. حدثنا بهز، حدثنا أبان بن يزيد وهو العطار، حدثنا قتادة، حدثني خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وكان ينبذ قرقورا وقع على جارية امرأته قال فرفع إلى النعمان بن بشير الأنصاري فقال لأقضين فيك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن كانت أحلتها لك جلدتك مئة وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة قال وكانت قد أحلتها له فجلده مئة وقال سمعت أبان يقول وأخبرنا قتادة أنه كتب فيه إلى حبيب بن سالم وكتب إليه بهذا حدثنا هشيم عن ابن بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال أتته امرأة فقالت إن زوجها وقع على جاريتها قال أما إن عندي في ذلك خبرا شافيا أخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت أذنت له ضربته مئة وإن كنت لم تأذن له رجمته فأقبل الناس عليها فقالوا زوجك يرجم قولي إنك قد أذنت له فقالت قد أذنت له فقدمه فضربه مئة حدثنا علي بن عاصم عن خالد الحذاء عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال جاءت امرأة إلى النعمان بن بشير فذكر نحوه وعن سلمة بن المحبط أن رجل وقع على المحبط نعم عن سلمة بن المحبط أن رجل وقع على جارية امرأته وفي لفظ أن رجل خرج في غزاة ومعه جارية لأمرأته فوقع عليها فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كانت طاوعته فهي له وعليه مثلها لها وإن كان استكرها فهي حرة وعليه مثلها لها وعنه من طريق إنسان قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأته إن كان استكرها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها باب ما جاء في من وقع على ذات محرم أو أتى بهيمة أو عمل عمل قوم لوط عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتل الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط والبهيمة والواقع البهيمة ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة وعن برى بن عازب رضي الله تعالى عنه قال مر بعمي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له أي عم أين بعثك النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وعن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أخوف ما أقاف على أمتي عمل قوم لوط باب ما جاء في رجم الزاني المحسن من أهل الكتاب وأن الإسلام ليس بشرط في الإحصان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم قد زنيا فقال ما تجدون في كتابكم فقالوا نسخا وجههما ويخذيان قال كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فجاءوا بالتوراة وجاءوا بقارئ لهم أعور يقال له ابن سوريا فقرأ حتى أنتهى إلى موضع منها وضع يده عليه فقيل له ارفع يدك فرفع يده فإذا هي تلوح فقال أو قالوا يا محمد إن فيها الرجم، ولكن كنا نتكاتم بيننا، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال فلقد رأيته يجاني عليها يحنو أو يجنع يجنع يجاني عليها قال رقيته يجاني عليها يقيها الحجارة بنفسه. وعن ابن عباس قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم اليهودي واليهودية عند باب مسجده، فلما وجد اليهودي مس الحجارة قام على صاحبته فحنى عليها يقيها من الحجارة حتى قتلا جميعا، فكان مما صنع الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في تحقيق الزنا منهما. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا وقال اللهم إني أشهدك إني أول من أحيا سنة قد أماتوها. جاي وحدثنا عبد الله حدثني عثمان بن محمد بن أبي شيبة حدثنا شريك بن عبد الله عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رجم النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا ويهودية. حدثنا هشيم قال الشيباني أخبرني قال قلت لابن أبي أوفى رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم يهوديا ويهودية. قال قلت بعد نزول النور أو قبلها؟ قال لا أدري. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعلق هذه الأبواب بفاحشة الزنا وما يلحق به، وهي مما سمى الله تعالى الفاحشة في قوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وسمى الله نكاح المحارم فاحشة. قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هكذا كذلك كل سمى الله فعل قوم لوط فاحشة بقوله تعالى أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فيقال في فعل قوم لوط أن فيه عقوبة لا شك، لأن الله تعالى عاقبهم أشد عقوبة حيث قلب عليهم ديارهم وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، يعني عليها علامات تلك الحجارة، وهذه عقوبة شديدة لفحش فعلهم. اختلف في حد من فعل قوم لوط، وهو وقع في هذه الأمة، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط، ولأنه لعن الله من عمل عمل قوم لوط، يعني إتيان الذكور أو إتيان المرأة الأجنبية في دبرها ونحو ذلك. فالصحيح أنه يقتل بكل حال، بظاهر قوله يقتل الفاعل والمفعول به، وإن كان الحديث به مقال لكن ثبت عن فعل الصحابة أنهم قتلوه. أما المفعول به فإن كان مكرها فإنه معذور، وإذا كان مختارا فإنه يقتل. قد يكون مختارا وإن لم يكن هناك شهوة، ولكن نعوذ بالله إذا فعل به مرة أو مرارا فإن ذلك يكون عادة له، فيقولون نطفة اللوطي مسمومة، بحيث أن الذي يفعل به مرة يكون لا يتحمل الصبر بل يدعو من يفعل به، هكذا فلذلك يقتلان. ثم البهيمة أيضا إذا وطئها أحد فإنه الحال هذا يقتل على الصحيح، وذلك لأن فعله فعل بشع شنيع. وتقتل البهيمة لموجب هذا الحديث، وإذا قتلت فلا يؤكل لحمها. إذا تحقق أنه فعل بهذه البهيمة من الغنم مثلا أو من البقر فعل بها إنسان أو لج فيها في دبرها أو في فرجها فلا يجوز أكلها، حتى لا يقال هذه التي فعل بها ونحو ذلك. هذا من الأحكام التي تتعلق بهذه الأفعال. أما من وطئ جارية امرأته، إذا كان لامرأته جارية مملوكة ثم وطئها، فإن كانت أحلت حاله فعليه الجلد، لأنه وطئ من لا تحل له شرعا ولو كانت أحلت حاله حكما، ولكن فيه شبهة فيجلد 100 جلدة. أما إذا كان اغتصبها ولم تحل حاله فإنه محصن فيرجم، هكذا جاء هذا الحكم. هناك قول آخر أنه يملكها ويدفع ثمنها لامرأته، وكذلك إذا وطئ جارية رجل أجنبي يقال تدخل في ملكك وادفع قيمتها لأهلها، أو يقال يجلد قبل ذلك. قصة الرجم مشهورة، أنه صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين لما شهد 4 أنهم رأوه يزني، فعند ذلك تحقق منهم أن في التوراة الرجم، وجاء بالتوراة فوجد فيها الرجم فأمر برجمهما، وكانوا لا يرجمون بل يحممون الوجه ويركبونهما على حمار أو على خيل يطوفون بهما في العشائر. فلما كان في كتابهم الرجم أحيى النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء الذي قد أماتوه، فأمر برجمهما. كذلك قصة ماعز والغامدية، أمر برجمه ولم يحفر له، ولما اشتد عليه الضرب هرب ولحقوه حتى أدركوه بالحرة فرجموه. أما المرأة فغفر لها لئلا تتكشف، حفر لها إلى السندؤتين يعني الثديين أو إلى السرة حتى لا تتكشف، وضربت بالحجارة حتى ماتت. أما الرويج الذي هو نحيف الخلقة ضعيف البنية، كان شبه مريض، إنه جاءته جارية فأثارت شهوته مع ضعفه فوطئ تلك المرأة الجارية فوجده عليها يخبث بها يعني يزني. سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال جلدوه، كأنه لم يكن ثيبا. قالوا إنه لا يحتمل لضعف بنيته، إذا جلدناه مات. فأمرهم أن يأخذوا إفتالا فيه 100 شمراخ فيجلدوه مرة واحدة، ففعلوا ذلك. الإفتال هو عرق النخل، والشماريخ هي التي في التي الأعواد الدقيقة التي يتعلق بها التمر، يضربه بهذا الإتكال فيكون قد ضرب 100 شمراخ. وقيل إن داود فعل ذلك، أيوب في قوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. فلما نقل عن داود اكتفي به بحق هذا الرجل، والله اعلم. احسن الله عملكم. يقول هنا اذا طاوعت فهي له، يعني اذا طاوعت فهي له ويغرم لزوجته مثلها. هذا بعد ما يجلد، يعني يقام عليه الحد سواء كان مستقرها ولا طايعة. نعم. البهيمة تقتل يعني تذبح، ولكن ما تقتل، لا تقتل. نعم. لأنها تنجست بهذا الفعل. أحسن الله إليك. بالنسبة لمن يقام عليه تعزيرا مثلا أو حدا، هل يراعى هنا مثلا جانب الصحة في هذا الرجل، فيضرب القوي مثلا ضربا قويا والضعيف ضربا خفيفا، كما مر هنا أنهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإثقال مجموعة له، فهل هنا يراعى مثلا إذا كان شخص قوي يضرب ضربا قويا والضعيف يضرب ضربا ضعيفا في حالة الجلد؟ هذا في الرجم ولا في الجلد؟ تعزير أو حدا، تعزيرا أو حدا في الجلد. نعم. الله تعالى ذكر الجلد أنه جلد الزنا، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فجلد الزنا يشدد فيه، وجلد القلب يخفف. يقصد يراعى بالنسبة للشخص القوي والشخص الضعيف أو كذلك. أو للتثبت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ عثمان التميمي في شرحه لكتاب التوحيد رحمه الله تعالى، وفيه أي صحيح البخاري على تفسير سورة الشعراء بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه، وذلك في مكة، وأنذر عشيرتك الأقربين. العشيرة القبيلة، قاله الجوهري وغيره. وقال عياض: عشيرة الإنسان أهله الأدنون وهم بنو أبيه. ويصدق القول الأول، ويصدق القول الأول فعله صلى الله عليه وسلم في قوله: يا معشر قريش. وهذه النذارة الخاصة لا تنافي النذارة العامة، بل هي فرد من أجزائها، كما قال تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وقال: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. وقال: لتنذر أم القرى ومن حولها. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. وقال: لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وقال: لأنذركم به ومن بلغ. وكما قال: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فهذه تخصيص لعشيرته الأدنين الإنذار، وعشيرته الأدنون هم قريش، ومن بعدهم بنو معد بن عدنان، بأنه لا يخلص أحدا منهم إلا الإيمان بربه جل وعلا. ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا ولا نصرانيا ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فقال: أي لهم، بعد أن جمعهم صوته على الصفا كما يأتي مخاطبا: يا معشر قريش. وقريش هم النضر ابن كنانة، وهذا هو الصحيح، وأمه برة بنت مر أخت تميم. ولهذا قال جرير ابن الخطفي التميمي مدليا بخؤولته على الخليفة عبد الملك وبنيه لقريش: فما الأم التي ولدت قريشا بمقرفة النجار ولا عقيمي، فلا قرم بأنجب من أبيكم ولا خال بأكرم من تميمي. ومن قال إنه فهر بن مالك ابن النضر، فذلك أن قريشا إنما تفرقت من فهر بن مالك، فلزمه اللقب بقريش لذلك. وإنما سمي النضر بقريش لأنه كان يقرش عن خلة الناس وحاجتهم فيسددها بماله، والتقريش هو التفتيش عن المحاسن والمثالب، وهو الاكتساب أيضا، والتجميع لكل شيء من مال أو كلام. قال أبو جلدة اليشكري: إخوة قرشوا الذنوب علينا في حديث من عمرنا وقديمي. وقيل سمي من التجارة، وهي التقريش الذي هو التكسب أيضا من الاكتساب. قال رؤبة بن العجاج في ذلك من أرجوزة الله: قد كان يغنيهم عن التغوش والخشل من تساقط القروش، شحم ومحض ليس بالمغشوش. قال ابن هشام: الشغوش قمح يسمى بذلك، والخشل رؤوس الخلاخيل والأسورة ونحوه، والقروش التجارة والتكسب. يقول: قد كان يغنيهم عن هذا شحم ومحض، والمحض اللبن الحليب الخالص. وقيل سمي بقريش لأن حوتا يسمى بالقرش تسور عليهم في سفينة وهو فيها، فهرب من معه عنه لخوفهم من ثورته فسمي بذلك. وقال الشيخ أبو بحر عن أبي الوليد في أرجوزة رؤبة: إنما الخشل المقل، والقروش ما تساقط من حتاته وتقشر منه، أو كلمة نحوها في معناها، وهي هنا عوض عن جملة، كقوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه. اشتروا أنفسكم، قال ذلك صلى الله عليه وسلم لهم لأنهم أرهنوا أنفسهم واستوبقوها بالشرك، إن لم يستنقذوها بكلمة التوحيد من النار وغضب الجبار. وفي الحديث كلكم يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ولهذا قال لا أغني عنكم من الله شيئا إن لم توحدوه فتعبدوه جل وعلا وحده. وذلك لأن شفاعته صلى الله عليه وسلم بإذن مرسله تبارك وتعالى لأهل التوحيد من أمته ليس لمشرك فيها حظ. ثم خصص صلى الله عليه وسلم بعد أن عم قريشا فقال يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا إن لم تؤمنوا بما أرسلت به إليكم وتقبلوا الكلمة التي عرضت على عمي أبي طالب. خص صلى الله عليه وسلم عمه العباس من بين أعمامه لما عند العباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم من مودة القرابة، وكان يحبه ويحب ظهوره، وكان له قريبا من مكان عمه أبي طالب، إلا أن العباس كان أكثر مداراة لقومه من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه حضر الأنصار رضي الله عنهم عند بيعة العقبة وهو على دين قومه ليشد للنبي صلى الله عليه وسلم منهم العقد. وكذا خص صفية رضي الله عنها أم الزبير بن العوام من بين عماته ثم قال ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، إشارة منه صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك التصرف إلا في ذلك. وأما الهداية والإضلال والإنجاء من عذاب الله فلا يملك منه شيئا. ولهذا قال لا أغني عنك من الله شيئا إن لم تؤمني بي عن الله تعالى. وهذا يشعر بأنها رضي الله عنها قد بلغت سنا تعقل فيه الإنذار لتخصيصها بالخطاب. وقد قيل إنها من أصغر بناته وهو يشعر بتفضيلها عليهم، كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما لما خطب علي رضي الله عنه ابنة أبي جهل إنها بضعة مني يريبني ما أرى بها. ولم يعش بعده من بناته صلى الله عليه وسلم أو بقي له نسل إلا هي. قيل توفيت بعده صلى الله عليه وسلم بستة أشهر وهو أصح ما قيل في ذلك، وقيل 3 وقيل 8 وقيل 70 يوما. وما رؤيت ضاحكة بعد موته صلى الله عليه وسلم، وهي أول من جعل عليها المكبة. وقد وصفتها لها أسماء بنت عميث تجعل على موت النساء بأرض الحبشة بعدما قالت يا أسماء إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء، يطرح على المرأة الثوب فيصفها، فقالت لأسماء ما أحسن هذا وأجمله، وأمرت أن يجعل ذلك عليها، فهي أول من غطي نعشها في الإسلام. ثم زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، وأوصت أن تدفن ليلا ففعل بها ذلك، ونزل قبرها علي والعباس والفضل ابنه. قيل 3 خلون من رمضان 11 وكان عمرها 29 سنة. وقال عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي كان عمرها 30 سنة. وقال الكلبي 35 سنة. والصحيح أن الذي غسلها علي وأسماء بنت عميس رضي الله عنهم، وكانت رضي الله عنها أحب بناته إليه. والصحيح أن قبرها في البقيع وقيل في بيتها. وفضلها بعض أهل العلم على نساء العالمين، وبعضهم جعل الخلاف بينها وبين أمها وعائشة من أمهات المؤمنين، ومريم ابنة عمران رضي الله عنهن، وجعلنا ممن يحبهن ويواليهن. وفي البخاري من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا، فقالوا من هذا؟ فاجتمعوا إليه، فقال أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. وقد تب هكذا قرأها الأعمش يومئذ. رواه الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه. وفي مسلم ومسند الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخص فقال: يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. وروى الإمام أحمد وغيره عن علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صنع طعاما ودعا عليه بني عبد المطلب ودعاهم إلى الله عز وجل، فعل ذلك مرتين أو ثلاثا، وفيهم عمه أبو لهب، فلم يجبه منهم إلا علي رضي الله عنه. وقد روى ذلك الإنذار بطرق متعددة في الصحيحين والسنن والمسانيد. وقد روي ذلك الإنذار بطرق متعددة في الصحيحين والسنن والمسانيد، وقد عده العلماء رضي الله عنهم من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أغربها ما رواه أبو يعلى الموصلي حيث قال: حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا ضمام بن إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا بني قصي، يا بني عبد مناف، أنا النذير والموت المغير والساعة الموعد. ولهذا ذكر سبحانه مضمون هذه الدعوة عامة في سورة الجن فقال: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. فأمره تبارك وتعالى أن يخبر من أرسل إليهم من جميع الخلق الإنس والجن أنه لا يملك لهم جلب خير ولا دفع ضر من دون الله عز وجل، ثم أمره بأبلغ من ذلك، فقد يتوهم أنه إذا لم يملك جلب الخير لغيره ودفع الضر عنه بأنه يملك ذلك لنفسه. فقال له آمرا: قل إني لن يجيرني من الله أحد، أي لن يمنعني من عذاب الله أحد إن عصيته، ولن أجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ ولا مفرا. ثم قال: إلا بلاغا من الله ورسالاته، استثناء من قوله لا أملك، فإن التبليغ إرشاد وإنفاع، وما بينهما اعتراض مؤكد لنفي الاستطاعة، والمعنى إلا بلاغا من الله ورسالاته، فذلك الذي يجيرني من عذاب الله إن بلغت ما أرسلني به. قالوا: ويقال في الآية تقديم وتأخير، معناه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا أني أبلغكم رسالات ربي، فليس بيدي شيء من الضر والهداية إلا تبليغ الرسالة. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، أي دائما، نعوذ بالله من ذلك. وقال في الآية الأخرى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فإذا كان هذا أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره، علمت بذلك أن الأمر كله لله، ليس لأحد منه شيء، فلا يطلب ذلك إلا منه. وهذا فيه تنبيه على أن لا يسكن أحد إلى غير الله سبحانه في نفع أو دفع، لأنه قد أمر سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ من نفع نفسه وضرها، فكيف أن ينفع غيره؟ فاتضح بهذا أن قطع العلائق بين القلب وبين غير الله من أوجب الواجبات، بحيث يخرج العبد من رق جميع المخلوقات إلى رق الله الذي هو المولى ورازق المرزوقات. فبين تعالى منصب سيد البشر صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات، كما بينه تعالى في قوله: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأخبر أنه أرسله داعيا إليه بإذنه، فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع. والشرك أيضا بدعة، والمبتدع يؤول به ابتداعه إلى الشرك، ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من الشرك، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فكان من إشراكهم أنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. وقد قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، الآية. فقرن بعدم إيمانهم بالله واليوم الآخر أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. والمؤمنون صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر في باب الإيمان بالله واليوم الآخر، وأطاعوه فيما أمر ونهى وحلل وحرم، فحرموا ما حرم الله ورسوله ودانوا دين الحق. فإن الله بعث الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فأمرهم بكل معروف ونهاهم عن كل منكر، وأحل لهم كل طيب وحرم عليهم كل خبيث، وكل ذلك على علم من الله تعالى، كما قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولهذا لما بدأ بتبليغ ما أرسل به عشيرته الأقربين كما أمره الله، وقال له عمه أبو لهب صنم أبيه الذي هو حريص على هدايته: تبا لك سائر اليوم، ما جمعتنا إلا لهذا، من بين ذلك الجمع طرده الله من رحمته وشيع بذكره في كتابه العزيز، يقرأ في محافل المسلمين ومحاريبهم إلى يوم يرفع القرآن من الأرض حتى في الجنة. ولما تأسف صلى الله عليه وسلم على إسلام قومه وعشيرته خاطبه سبحانه بقوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. والمعنى كما قال المفسرون: فلعلك مهلك نفسك على آثارهم في طلب هدايتهم، إذ ولوا عنك وأعرضوا عن الإيمان بك لما دعوتهم، كما يقال: فلان يبكي على إثر فلان إذا بكى لفراقه. وقد قال تعالى: ليس عليك هداهم، وقال في الآية الأخرى: فإنما عليك البلاغ. والأسف الحزن، كقول يعقوب عليه السلام: يا أسف على يوسف، وقيل الأسف الغضب، وقيل شدة الجزع، ونظيرها قوله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقوله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، والبخع الذبح، فقال ذو الرمة: ألا أي هذا الباخع الوجد نفسه، ألا أي هذا الباخع الوجد نفسه لشيء نحته عن يديه المقادر. يقول المهلك بالوجد نفسه لأجل شيء قد نحته عن يديه المقادير، فلا حيلة له في ذلك، لأن الأمر بيد مقدر المقادير العليم الحكيم. والمعنى: لا تفرق في الجزع لكفرهم، فإنما عليك البلاغ، وكفرهم لا يضر الله شيئا ولا يضرك، إنما يضر ذلك أنفسهم فقط. فبهذا يتبين لك حق الله سبحانه ومنصب الرسالة، حتى تعطي كل ذي حق حقه، وتقصر عبادتك على عبادة من بيده الضر والنفع، وأن لا تعبده إلا بما شرع على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فتجرد المتابعة له صلى الله عليه وسلم بتوحيدك لله تعالى. والله الموفق، والله تعالى أعلم، صلى الله. يشاهد من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. وفي التفاصيل أنه قال: يا بني كعب بن الوي، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني لؤي بن غالب أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني كلاب بن مرة، يا بني قصي بن كلاب لا أغني عنكم من الله شيئا، إلى أن قال يا عباس لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فهذا دليل على أنه لا يجوز دعاؤه ولا يجوز الاعتقاد بأنه هو الذي يدخل من يشاء في رحمة الله، أو هو الذي يملك النفع والضر. وقد أخبر الله تعالى بأنه لا يملك شيئا وأمره بذلك، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله لنفسي فكيف لغيري. وقال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لا يجيرني من الله أحد. وإذا كان هذه حالته وهو أشرف الخلق وأفضلهم فلا يجوز دعاؤه من دون الله، وبطريق الأولى لا يجوز دعاء غيره. الحديث قد شرحه وتوسع فيه غيره، والله أعلم. السلام على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أي طائفة من اليهود يلوون أي يحرفون ويعدلون به عن القصد ويعدلون به عن القصد، وأصل اللي الميل، يقول لوى برأسه إذا أماله، وقرأ يلوون بالتشديد ويلوون بقلب الواو همز ثم تخفيفها بالحذف، والضمير في قوله لتحسبوه يعود إلى ما دل عليه يلوون وهو المحرف الذي جاءوا به. قوله وما هو من الكتاب جملة حالية، وكذلك قوله وما هو من عند الله، وكذلك قوله وهم يعلمون أي أنهم كاذبون مفترون. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم قالهم اليهود كانوا يزيدون في الكتاب ما لم ينزل الله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال يحرفونه ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون أي ما كان ينبغي ولا يستقيم لبشر أن يقول هذه المقالة وهو متصف بتلك الصفة وفيه بيان من الله سبحانه لعباده أن النصارى افتروا على عيسى عليه السلام ما لم يصح عنه ولا ينبغي أن يقوله والحكم الفهم والعلم قوله ولكن كونوا أي ولكن يقول النبي كونوا ربانيين والرباني منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون للمبالغة كما يقال لعظيم اللحية لحياني ولعظيم الجمة جماني ولغليظ الرقبة رقباني قيل الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره فكأنه يقتدي بالرب سبحانه في تيسير الأمور وقال المبرد الربانيون أرباب العلم واحدهم رباني من قوله ربه يربه فهو ربان إذا دبره وأصلحه والياء للنسب فمعنى الرباني العالم بدين الرب القوي المتمسك بطاعة الله وقيل العالم الحكيم قوله بما كنتم تعلمون أي بسبب كونكم عالمين أي كونوا ربانيين بهذا السبب فإن حصول العلم للإنسان والدراسة له يتسبب عنهما الربانية التي هي التعليم للعلم وقوة التمسك بطاعة الله وقرأ ابن عباس وأهل الكوفة بما كنتم تعلمون بالتشديد وقرأ أبو عمرو وأهل المدينة بالتخفيف واختار القراءة الأولى أبو عبيد قال لأنها لجمع المعنيين قال مكي التشديد أبلغ لأن العالم قد يكون عالما غير معلم فالتشديد يدل على العلم والتعليم والتخفيف إنما يدل على العلم فقط واختار القراءة الثانية أبو حاتم قال أبو عمرو وتصديقها تدرسون بالتخفيف دون التشديد انتهى والحاصل أن من قرأ بالتشديد لازمه أن يحمل الربانية على أمر زائد على العلم والتعليم وهو أن يكون مع ذلك مخلصا أو حكيما أو حليما حتى تظهر السببية ومن قرأ بالتخفيف جاز له أن يحمل الربانية على العالم الذي يعلم الناس فيكون المعنى كونوا معلمين بسبب كونكم علماء وبسبب كونكم تدرسون العلم وفي هذه أعظم باعث لمن علم على أن يعمل وأن من أعظم العمل بالعلم تعليمه والإخلاص لله سبحانه قوله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا بالنصب عطفا على ثم ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا بالنصب عطفا على ثم يقول ولا مزيدة لتأكيد النفي أي ليس له أن يأمر بعبادة نفسه ولا يأمر باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا بل ينتهي عنه ويجوز عطفه على أن يؤتيه أي ما كان لبشر أن يأمركم بأن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا وبالنصب قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وقرأ الباقون بالرفع على الاستئناف والقطع من الكلام الأول أي ولا يأمركم الله أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ويؤيده أن في مصحف ابن مسعود ولن يأمركم، والهمزة في قوله أيأمركم لإنكار ما نفي عن البشر، وقوله بعد إذ أنتم مسلمون استدل به من قال إن سبب نزول الآية استئذان من استأذن النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين في أن يسجدوا له. وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال أبو رافع القرظي: حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله، أن نعبد غير الله أو نأمر بعبادة غيره، ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني. فأنزل الله في ذلك ما كان لبشر الآية. وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال: بلغني أن رجلا قال: يا رسول الله، نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض، أفلا نسجد لك؟ قال: لا، ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله، فإنه لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله. فأنزل الله ما كان لبشر الآية. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ربانيين، قال: فقهاء علماء. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: حكماء علماء حلماء. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه قال: علماء فقهاء. وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حكماء علماء. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي رزين في قوله: وبما كنتم تدرسون قال: مذاكرة الفقه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج في قوله: ولا يأمركم أن تتخذوا، قال: ولا يأمرهم النبي. وإذ أخذ الله ميثاقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يروي أن كعب ابن كعب الأحبار ذكر أن التوراة والإنجيل لم تتغير وليس فيها تغيير، وإنما قوله يلون ألسنتهم الكتاب أن المراد في قراءتهم لغير التوراة أنهم قد يصورون كلاما ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله كذبا، يقولون على الله الكذب. فبين الله أن هذا كذب، ولكن الصحيح أن التوراة والإنجيل وقع فيهما تغيير وزيادات ونقص، وأنه أضيف إليهما غيرهما، وأنهم أيضا كتبوا مقالات كما تقدم في قوله تعالى: وإلى الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. وفي هذه الآية يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله، دليل على أنهم لصقوا كلاما ونسبوه إلى أنه من كلام الله أو أنه مما جاءت به أنبياءهم وهو كذب، فيتجرؤون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أما قوله ما كان لبشر، البشر هو الإنسان، لأنه مخلوق، لأنه ظاهر البشرة أن يأتيه الله، يعني إذا كان نبيا يأتيه الله ما آتى النبيين من الكتاب والحكمة، ومع ذلك يفتري على الله ويدعي أنه رب يستحق العبادة، يقول للناس اعبدوني من دون الله، فإن هذا لا يحق لأية بشر فضلا عن الأنبياء. الأنبياء يأمرون أممهم بقولهم كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني هو المعلم الذي يربي بصغار العلم قبل كباره. قرأت هذه الكلمة بما كنتم تعلمون الكتاب قراءة سبعية رجحها بعضهم، أي بسبب كونكم عالمين ودارسين. أيها قرأت بما كنتم تعلمون، والقراءتان جائزتان، أي تعلمون هذه الكتب لغيركم وتدرسونها وتعملون بها. في هذه الآيات خطاب لهؤلاء الذين هذه حالتهم، وتنبيه لغيرهم من هذه الأمة ألا يفعلوا كغيرهم. والله أعلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا. أما بعد، قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتاب المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: مسألة في من أسلم على ميراث قبل أن يقسم. في من أسلم على ميراث قبل أن يقسم، نقل الأثرم وابن منصور وابو بكر بن محمد أنه يرث، وهو اختيار الخرقي. ونقل أبو طالب عنه لا يرث، وقال قد وجبت المواريث لأهلها. ولا تختلف الرواية أنه إن اعتق قبل قسمة الميراث أنه لا يرث، ونص عليه في رواية بكر بن محمد. وجه الأولى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أسلم على شيء فهو له، وهذا عام في كل شيء أسلم عليه. وروى زيد بن قتادة أن أمه ماتت فأسلم بعض أولادها، فرفع ذلك إلى عثمان، فسأل عن ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يرثون ما لم يقسم. وهذا إشارة إلى جماعتهم، ولأن دينهما متفق قبل القسمة أشبه ما لو كان متفقا حال الموت، ولأن المواريث التي كانت في الجاهلية ما طرى عليه الإسلام منها قبل القسمة قسم على حكم الإسلام ولم يعتبر وقت الموت، كذلك الإسلام بعد الموت ويكون في حكم الموجود قبله، كما قلنا في من حفر بئرا ومات ثم وقع فيها إنسان، فإن الضمان يتعلق بتركته كما لو وجد الوقوع في حال حياته، فالحفر سبب للضمان وجد حال الحياة، والوقوع شرط في الضمان وجد بعد الموت، والنسب سبب للإرث وجد قبل الموت، والإسلام شرط في استحقاقه وجد بعد الموت، فلا فرق بينهما. ولأنهم قد قالوا إنما ينتقل إلى بيت المال عن ميت لا وارث له ينتقل إرثا، فلو أسلم رجل بعد انتقال المال عن ميت استحق جزءا منه كما لو كان مسلما قبل الانتقال، كذلك ها هنا. ووجه الثانية أنه بالموت تنتقل التركة إلى ملك الورثة ويستقر ملكهم عليها، فيجب ألا يزول ملكهم عنها بالإسلام، كما لا يزول بحدوث وارث آخر وهو أن يموت ويخلف أما وأخا، فتعلق الأم بولد آخر فإنه لا يرث بحدوثه بعد الحكم بالميراث للموجود، كذلك ها هنا. ولأن من لم يكن وارثا حال الموت لم يكن وارثا بعده، كما لو أسلم بعد قسمة الميراث أو اعتق بعد الموت وقبل القسمة. ومن قال بالأولى أجاب عن هذا فقال إذا حدث له وارث بعد الموت لم يرث، لأن سبب الإرث لم يكن موجودا حال الموت، والسبب ها هنا موجود وهو النسب، فجاز أن يرث بعد الموت. وأما إذا أسلم بعد قسمة الميراث فلا يمنع ألا يرث إذا أسلم قبل القسمة، كما أن المشركين إذا غنموا أموال المسلمين ثم ظهر عليها المسلمون فإن أدركه صاحبه قبل قسمته فهو أحق به، وإن أدركه مقسوما كان حق به بالثمن. وأما عتق العبد بعد الموت وقبل القسمة فإنما لم يرث، لأن العتق جاء من جهة غيره والإسلام جاء من جهته وفرق بينهما، ألا ترى أن ما يقطع الإرث إذا كان من جهته يحرم الإرث وهو القتل، ولو كان من جهة غيره لم يحرم الإرث كذلك فيما أحسن الله إليه ولو كان من جهة غيره لم يحرم الإرث كذلك فيما يوجب الإرث جاز أن يفرق بينهما، ولأنه إذا كان من جهته فهو مثاب ممدوح، وإذا كان من جهة غيره فلا منة له ولا ثواب له فيه، وإنما هو لسيده، فجاز أن يستحق بما يمدح عليه ولا يستحق بما لا يمدح عليه ولا ثواب له فيه. العمل على الرواية الأولى، إذا أسلم الكافر بعد موت قريبه كوالده أو ولده أو أخيه وهو من جملة الورثة، قسم له ترغيبا له في الإسلام، وإذا كان إسلامه حيلة أسلم حيلة حتى يأخذ من الميراث، أخبر بأنه إذا رجع إلى الكفر قتل، لأنه ارتد بعد الإسلام ومن بدل دينه واقتلوه حتى يثبت على الإسلام. هذا هو الأقرب. الرواية الأولى قد يعمل بها فيما إذا كان هناك قرائن أو نحو ذلك، يعمل بها فيقال الورثة ملك الإرث بموت مورثهم ودخل في ملكهم وإن لم يحوزوه وأنت جديد عليهم، ما أسلمت إلا بعدما ملكوا أنصباءهم، فلا حق لك في ميراث هذا الميت ولو كنت من أقاربه. بكل حال العمل على أنه يقسم له ترغيبا له بالإسلام. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: إرث الشخص الواحد بقرابتين لا تحجب إحداهما الأخرى في ميراث المجوس. نقل ابن القاسم والفضل بن عبد الصمد وابن منصور: يرثون من الوجهين، يعني بالقرابتين، نحو أن تكون الأم أختا وهو أن يتزوج بنته فيولدها بنتا فترث أمها بالأمومة والأخوة وغير ذلك. ونقل حنبل قال: كان أبو عبد الله يذهب إلى أنه يورث من وجه واحد من الحلال، فظاهر هذا أنه يرث بآكد القرابتين ولا يرث بهما. قال أبو بكر: لا أعرف لقول حنبل وجهة، لأنه لم يحكى عن أبي عبد الله لفظا، والعمل على ما روي عنه من توريثهم من الوجهين جميعا، فمن نصر رواية حنبل احتج بأنهما سببان يورث بأحدهما من جنس ما يورث بالآخر، فإذا اجتمع لم يورث بهما جميعا. دليله: العم إذا كان مولى، والأم إذا كانت مولات، والابن إذا كان مولى، ولأنهما قرابتان يورث بكل واحد منهما فرض مقدر، فإذا اجتمع لم يورث بهما كالأخت من الأب والأم، لا ترث لكونها أختا من أب وكونها أختا من أم. ومن ذهب إلى أنهما يرثان بالسببين جميعا وهو الصحيح، فوجهه أنهما قرابتان من جهتين، لو كانتا موجودتين في شخصين ورث بهما، كذلك إذا وجدتا في شخص واحد فوجب أن يورث بهما كابني عم، أحدهما أخ لأم، لأن الأخ للأم يأخذ السدس والباقي بينه وبين الأخ نصفين، ولا يلزم عليه الأخ للأب والأم، والأخ للأب أنه لا يستحق لأنه أخ لأم وأخ لأب، لأن الجهة ها هنا واحدة. ألا ترى أنه لو أوصى لإخوته وله إخوة لأم وإخوة لأب وأم وهناك من يحجبهم من الميراث صحت الوصية، فإنه لا يجوز أن يقال إن الإخوة للأم والإخوة للأب والإخوة للأب والأب أن الإخوة للأم والإخوة للأم والأب يشتركون في سهام الإخوة للأم، ثم يكون الباقي للإخوة للأب والأم، وليس كذلك كونها بنتا وأختا لأنهما قرابتان من وجهين، ويفارق هذا ابن العم إذا كان مولى، وكذلك الأخ إذا كان مولى، لأن ابن العم والأخ عصبة، والعصبة إنما تأخذ فاضل المال، فإذا أخذ الفاضل بإحدى المعنيين لم يكن لاعتباره معنى، وهاهنا يأخذ الفرض، فإذا أخذ بإحدى المعنيين قرضا معلوما جاز أن يأخذ بالمعنى، فإذا أخذ بإحدى المعنيين قرضا فرضا، هنا مكتوب قرضا، فإذا أخذ بإحدى المعنيين فرضا معلوما جاز أن يأخذ بالمعنى الآخر. هي أكثر من الأمثلة بالنسبة إلى المجوس في دينهم يستحلون نكاح المحارم، فإذا نكح بنته وولدت له ولدا ثم إنه مات، هذه الأم تقول أنا أمه، أنا الذي ولدته، وأنا أخته، بنت أبيه، أبي وأبوه واحد، فتلف بقرابتين. لو كان له مثلا أخوات ورثت معهم ميراث الأخوات بعدما تلف السدس، لأن الأخوة يهجونها إلى السدس، فلها السدس بكونها أما، ولها النصف بكونها أختا أو تشارك الأخوات. هذا إرث بقرابتين. كذلك مثلا إذا كان له أخ من الأم وهو ابن عمه ورث السدس بكونه أخيه، يقول أنا أخوه من الأم، وله ابن عم ثاني يقول أنا مثلك ابن عمك، أرث مثل ما ترث. إذا كان له مثلا ثلاثة أبناء عم ومنهم واحد أخوه من أمه، فإنه يرث بقرابتين. أو ماتت امرأة ولها زوج وزوجها ابن عم، فإنه يرث بكونه زوجين، ويرث مع ابن عمه بكونه ابن عم. هناك من يقول ثلاثة إخوة لأب وأم وكلهم إلى خير فقير، فحاز الأكبران هناك ثلثان، وباقي المال أحرزه الصغير. الأكبران أخذ ثلث والصغير أخذ ثلثين. لماذا؟ لأنه زوجها فأخذ النصف بسبب كونه زوج، والنصف ثلاثة من ستة، والثلاثة الباقية أخذ منها سهما أضيف إلى سهمه، فصار له الثلثان ولأخويه الثلث. ثلاثة إخوة لأب وأم وكلهم إلى خير فقير، فحاز الأكبران هناك ثلثا وباقي المال أحرزه الصغير، فورث

ألم نجعل الأرض مهادا؟ وفي السورة التي بعدها أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ وفي السورة التي بعدها فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا ما أصب. في سور متتابعة آيات دالة على كمال قدرة الله تعالى. وقيل لما نزل قول الله تعالى إلهكم إله واحد لا إله إلا هو، قال بعض المشركين ما الدليل على ذلك؟ فنزل قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر إلى آخر الآية. ثم نزل بعدها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي من هذه الأدلة والبراهين يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وما أشبه ذلك. يقولون أن المشركين يعترفون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، أقول لمن الأرض ومن فيها سيقول إن كنتم تعلمون سيقولون لله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فكان هذا حجة عليه في توحيد الربوبية، في توحيد الإلهية، أي كما أنكم تعرفون أن هذا الكون مخلوق وأن الله هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الأزواج كلها وبث في الأرض من كل دابة، تعترفون أنه هو الله، فكيف تجعلون معه آلهة أخرى وكيف تعبدون معه غيره؟ إن هذا دليل على بعدكم عن الصواب. وحدوا الله الذي هو خالقكم وخالق غيركم، هذا حجة عليهم. فيحتج الله تعالى عليهم بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية الذي جهلوا. والله أعلم.